إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة المباركة تذكرنا بمولد سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وتذكرنا بأعظم مولود من لدن آدم إلى يوم القيامة دب على الأرض. فالإله يقول له في تلك الذكريات: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ سؤال تقرير يقرره، لأن حادثة الفيل ما من عربي على أرض العرب، سواء كان قحطاني أو سواء كان عدناني، إلا وهو على علم يقيني، وتلقوها بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ذاك العام. ويذكره الله كيف أهلك أعداء الإسلام بمجرد ولادته: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، كزريب الدابة صهرهم صهرة. لماذا؟ هذا كله إرهاص لبعثة هذا النبي الكريم، وأرانا الله اليوم الذي ولد فيه قتل الله أعداء البيت وقتل أعداء الله. إذن ولادته نور على نور، نصر مبين، نصر مؤزر لهذا الدين، فكيف بعثته التي هي أعز البعثات، ولم يأتي من قبله ولا من بعده من هو أكرم على الله، يحمل رسالة أعظم وأعز وأجل عند الله من رسالته. فهنا قصة الفيل قصة موجزة، ونوجزها على قدر الإمكان. كان أبرهة رجل يماني من اليمن، وكان خاضعا لملك الحبشة، وأراد أن يرضي ملك الحبشة بعد أن أغضبه الغضب الشديد، وأقسم ذاك العدو ذاك الصليبي أن يطع على ناصيته في أرضه، يدوس على رقبة هذا اليمني ويدوس على ناصيته على تراب اليمن. فهذا الرجل أراد أن يرضي ملك الحبشة، فبنى له كنيسة لم يرى على أرض العالم أعلى بنيانا منها، ولذلك يسموها القليسة، الناس إذا نظروا إليها تسقط قلانسهم عن رؤوسهم لعلوها وشموخها، ليرضي ذلك. فلما سمع العرب العدنانيون والقحطانيون أن هذا عمر هذا البيت ليصرف أهل الحرم عن الحرم ويصرف العرب عن أقدس مقدساتهم، ذهب وأحدث في وسطها، تغوط لهم في وسطها، فغضبوا غضبا شديدا وأقسم أبرهة إلا ويهدم الكعبة بيتا بيتا حجرا حجرا، وصمم على ذلك وجهز جيشا، وخلاصة البحث غلب العرب أجمعين، لم يستطع عربي واحد أن يقف أمام زحفه المتغطرس، وغلب جميع قبائل العرب، وأهل الطائف دانوا له وخضعوا، وبعثوا له أبو رغال يدلهم على الكعبة ويدلهم على الطريق الموصل إلى بيت الله الحرام، حتى وصلوا وادي محسر، فأرسل إلى وجهاء قريش فدل على عبد المطلب، فذهب إليه عبد المطلب رجل وسيم الطلعة ذو جاه ذو وجاهة ذو منظر حسن، فلما رآه أكبره وترجل أبرهة عن كرسيه ونزل وجلس على بساط معه، فعندما رأى أن عبد المطلب يطالبه بمئتي بعير أخذها كغنيمة، فقال له يا هذا نحن أتينا لشيء عظيم، لنهدم كعبتكم ونهدم بيتكم ونهدم أقدس مقدساتكم، وأنت الآن تطالبني بمئتي بعير؟ فسقط من عينه ولم يعد يأبه به أو يحترمه، فقال له كلمة خالدة، قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وهو جاهلي وهو جاهلي، عندما عجز يقينا عن إنقاذ بيت الله الحرام سند الأمر كله ووكل الأمر كله إلى رب البيت. فذهب هذا الرجل وساق إبله وذهب إلى الكعبة ومسك أستار الكعبة، بل ومسك حلقة باب الكعبة، وخاطب الله جل وعلا، قال له اللهم إن المرء يحمي رحله فامنع رحاله، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محاله. ماذا؟ اللهم إن المرء يحمي رحله، الرجال دافع عن دابته عن امرأته عن زوجته عن بيته، وهذا البيت بيتك، اللهم إن المرء يحمي رحله فامنع رحاله، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محاله. وخرجوا إلى الجبال، وقلنا رموا التوكل التام على رب البيت مع شركهم. واليوم ولو خرجنا على البحث بعض الشيء، لكن عرب اليوم تركوا الحملة على الواحد الأحد وتركوا الأمور ولم يكلوها إلى الله، إنما وكلوها إلى أعداء الله وإلى أعداء الإسلام لينصفوهم وليعيدوا لهم بعض كرامتهم أو بعض عزتهم. وذاك الجاهلي قال أنا رب الإبل وللبئت رب يحميه. أما الآن في عندنا كارتر وفي عندنا ريغان وفي عندنا في عندنا في عندنا إلى آخره، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قال مقالته رب البيت انتقم لبيته، ومكة سميت بنص القرآن الكريم بكة، بكة معنى بكة أي تدق أعناق الظلمة، كل من قصدها بسوء أو بنية سوء دق الله عنقه وقتل شاء ما بقى. وأدل دليل الجيش الذي يغزو الكعبة يغزو المهدي فيخسف بأولهم وآخرهم، أبى الله أن يجعل سبيل لمن أراد ببيته سوءا مهما كانت نوعيته عربيا كان أو عجميا، معاذ الله أبدا. ولذلك أرسل عليهم طيور أبابيل، جماعات طيور، ويقال أنه طيور الخطاف والله أعلم بذلك، نحن لا نزل، إنما طيور جماعات تمسك حبة حجرة كحبة الحمص أو كحبة العدس وتسقطها، فهذه الحبة من سجين مطبوخة عند الله، وتنزل على رأس أحدهم فتصهره صهرا، ووصفهم الله كعصف مأكول، كيف الدابة إذا أكثرت من أكل الربيع وزربت فصاروا كزريب الدابة، صهرهم صهرا هذه الحجر الصغير، فجعلهم كعصف مأكول، ربيع أكلته الدواب وزربته، إذا صهرهم الله. هذا كله يذكرنا بما؟ بولادة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذا له شأن. وإجماع الأمة أن النبي ولد عام الفيل، واتفقت الروايات الأقرب إلى الصحة أنه في ربيع الأول، لكن اليوم اختلفوا فيه. اليوم يعني أنه في 12 ربيع أو في 17، تاريخ اليوم اللي ولد فيه هذا اختلفوا فيه. وأما يوم الاثنين فهذا الذي نحن بصدده، يقول صلى الله عليه وسلم: يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ألا فصوموه. يوم ولدت فيه، إذن يقين في ربيع الأول يوم الاثنين. أما 12 كنا هذا مختلف فيها، ما في روايتين وافقت 12 إلا كلهم، هذا قال في أوله، في هذا قال في وسطه، هذا قال في 17، هذا قال في آخره، وكلهم اختلفوا. لكن حسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ألا فصوموا. إذن أعظم الذكريات الذكرى الأولى، فناء أعداء الإسلام الذين أرادوا ببيت الله سوى من أول يوم ولد وخرج على الوجود. هذه الذكرى الأولى اللي نأخذها من هذا الكنز العظيم، بل من هذا التاريخ التليد الطويل العريض. الأمر الثاني، اليوم الذي ولد فيه، قال: يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ألا تصومون. وإذا هذا اليوم اللي الله بعثه للوجود، اللي الله أوجده للوجود واللي بعثه فيه للوجود، وإذا الرب يأمرنا بصيامه على لسان رسوله، شكرا لله على ما أولانا من نعم. جاء المدينة صلى الله عليه وسلم فوجد أهل المدينة اليهود مع أولياء اليهود، البطن اللي كان من الخزرج أو من الأوس موالي لليهود، يصومون يوم عاشوراء. فقال اليهود: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وملئه، فنحن نصومه شكرا لله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أولى بموسى منكم، وأمر المسلمين بصيامه شكرا لله اللي نجى موسى وجماعة موسى من فرعون وملئه، فكيف بنا هذا اليوم العظيم الجلل اللي أنارت الدنيا بنور الرسالة وملأ الدنيا خيرا وملأ الدنيا نورا وملأ الدنيا عظمة، كيف لا نصومه شكرا لله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب صيام الاثنين والخميس. إذن الذكرى الأولى ولادته، إهلاك أعداء الإسلام. الثاني، اليوم اللي ولد فيه، هذا لابد نلفت كل الأنظار إليه. هذا اليوم اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال جميعها ترفع إلى الله، فكان يصوم الاثنين والخميس. فسئل عن ذلك: لما نراك تصوم الاثنين والخميس؟ قال: الأعمال ترفع إلى الله في اليوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن صيام الاثنين في عندنا منزلتين عظيمتين تحثنا على صيام هذا اليوم: الأولى ولادته، الثانية بعثه، الثالثة الأعمال ترفع في هذا اليوم إلى الله جل وعلا. وكان يحب أن ترفع أعماله وهو صائم. إذن هذه الذكريات الثلاثة في يوم الاثنين، شيء طيب جدا، شيء عظيم. والأعظم من ذلك بعثت هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وأنتم ترون الآن آثار ذاك البعث، آثار ذاك البعث، وحق لنا أن نقول بعث، حق لنا ذلك، لأن ذاك البعث نوره ملأ الآفاق، في أقاصي روسيا الشيوعية تجد الآن عشرات الملايين يدينون بالإسلام، رغم الشيوعية الحمراء ورغم القسوة ورغم القتل ورغم الدمار، تجد بعشرات الملايين يدينون الله بالإسلام. روح إلى أقاصي إفريقيا إسلام، إلى جزر الفلبين اليابان شرقا إسلام، روح لأمريكا إسلام، انظر العالم كله إسلام، ومئات الملايين المسلمين متفرقون في العالم. لما؟ بسبب بعثة في ذاك اليوم، في ذاك اليوم. وأول ما أوحي إليه، وهذا اللي نحن بصدده، نأخذ هالذكريات للعمل لا لتكديس المعلومات في الدماغ. لا ورب الكعبة، ما لهذا خلقنا؟ صحيح نكدسها في الدماغ، لكن نبدأ بتطبيقها العملي ونجعلها دائما وأبدا على ذاكرتنا، ودائما وأبدا محط أنظارنا، وتطبيقها العملي نبرز بالوجود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. هذه الذكريات النافعة اللي تبني، تبني صحيح وتملأ الدنيا نور. فأول ما أنزل الله في ذاك اليوم اقرأ، قال لست بقارئ، اقرأ لست بقارئ، اقرأ لست بقارئ، حتى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع صلى الله عليه وسلم بها يرجف فؤاده وترتعد فرائصه، وقال لهم غطوني، دثروني دثروني، زملوني زملوني، إني خشيت على نفسي. فغطوا، هنا اللي صحيح البعثة تهز مشاعره ويتذكرها ويعمل، ما هي إلا خمس آيات فقط، سطرين ما تتعدى السطرين. وإذا بالذي جاءه بها الروح الأمين الذي قال له اقرأ، وإذا به يناديه يا أيها المدثر قم فأنذر، قم، هذه أول البعثة، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، قم، مو وقت نوم، خمس آيات. نحن القرآن كله الآن عندنا، آلاف مئات الآلاف المصاحب بين إيدينا، فقيرنا وغنينا، خمس آيات. يا أبا الله يا نايم قم فأنذر، أنذر الناس، خوفهم، انشر نور السماء على الأرض حتى يتم الخير. نعم احنا تمدح تمدح بس بالمولد، نتمدح حفلة ولا أشبه ولا أكثر ولا أقل. لا يا إخوة، العمل العمل العمل. ما ينفع ذكريات تكدسها في دماغك يأكل عليها الدهر ويشرب والغبار يتراكم عليها وكأنه صورة في هالكون ماشيين، هذه ليست ذكريات، هذه تكديس معلومات، مكتبة مليانة كتب، كمثل الحمار يحمل أسفارة. هذا ليس من ديننا وليس من ديدننا، إنما لابد من الذكريات. إذن هذا اليوم يذكرنا في بعثته ماذا صنع، قم فأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين. يقف على مرتفع، يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني قينقاع، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عدي، يا بني، يا بني مخزوم، حضروا كلهم. قال هل آثرتم علي كذبا؟ قالوا ما آثرنا عليك كذبا قط. قال لو أعلمتكم أن خيلا من وراء هذا الوادي تغزوكم هل كنتم مكذبين؟ قالوا لا. قال أنا رسول الله إليكم جميعا. وإذا بعمه أخو أبيه، نعم، يقول له تبا لك ألهذا جمعتنا، فخاب وخسر. إذن هذا البعث اللي الله بعثه فيه مفروض عليك أمرين، الأمر الأول تلقي هذا الوحي، والأمر الثاني بث هذا الوحي للناس، فرض عليه، محتم عليه أبدا، لأنه يوم الاثنين يوم بعثت فيه، يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه. بماذا بعث؟ بماذا بعث؟ بقرآنك، بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، بهذا بعث. إذن مفروض عليك يا مسلم، لذلك قال بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأدأها كما سمعها. لما؟ لا يمكن الخير ينتشر إلا بقول الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اصدع، قل كلمة الحق، يغضب لها من يغضب ويرضى لها من يرضى. ولا يمكن تستقيم أمور الناس ويعود إلى حضيرة القدس ويعود إلى الخير إلا بالصدع. قم فأنذر، خوف الناس، ارشدهم، دلهم على طريق السعادة. فإذا ولادة النبي وبعثه لابد أن تكون ذكريات عمل، لأنه نيجي في السنة 12 شهر، يوم فيها 12 شهر 360 يوم، يوم يقف هالعالمين هذول بأكملهم على هالمنابر، ولد المشرف وما مشرف، ويجيبوا المدايح ويجيبوا كذا، وكأن صارت نسي منسي أبدا. وتجد هذا الخطيب المسكين لا تلقى الوحي السليم السليم السليم كما أنزله الله، ولا بلغه على الوجه السليم الذي أنزله الله، إنما محشو بالبدع، محشو بالخرافات، محشو بالنتب اللي ما أنزل الله بها من سلطان. حتى عمله على المنبر وعمله المولد على المنبر بدعة ضلالة في النار. هذا ليس تلقي، هذا ليس الذكرى، لا معاذ الله، إنما هذه حشو وله. لا لا، هذا من ناحية ذكريات ذاك المولد. اليوم الأول من ولادته أهلك الله أعداءه وأعداء الإسلام كله وأعداء بيته. الأمر الثاني، نصوم هذا اليوم شكرا لله. الأمر الثالث، بعث في هذا اليوم. فنحن كل يوم اثنين، كل ساعة اثنين نتذكر كيف تلقى الوحي. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، إن علينا جمعه وقرآنه. نحن نجمع لك إياه في صدرك، نحن نعطيكه، وعليك التلقي الواضح، التلقي السليم. ولذلك الله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل. إذن يا مسلم يا طالب العلم، من أول لحظة بدك تتلقى الوحي، ما بحل تتلقى بدع وخرافات وأقوال أئمة الضلال وخرافة. حرام عليك، حرام عليك ورب الكعبة إلا أن تتلقى كما تلقى. اقرأ، قال لست بقارئ. اقرأ، لست بقارئ. هذا دينه. إذن أوتيت القرآن ومثله معه، إذن الكتاب والسنة، هذا التلقي السليم. وما عداها لفوا اضرب ضرب الحيط، عرض الحيط فيه. ابعد يا راجل، لا تضللنا عن ديننا، خلينا على ما أنزل فيه الكفاية، فيه الكفاية. نعم، فإذا التلقي لابد يكون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لكن الله قال قليلا ما تذكروا، قليل من يتذكر عن الله. لذلك مغموس في البدع لنافوخ راسه، وغمس كل أتباعه في البدعة لنافوخ راسه. لما؟ لأن الله قال قليلا ما تذكرون. نعم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. حسن الظن بالمشايخ مزن، مزن، وخاصة إذا ثبت لك أنه هذا يجب ألا يحسن الظن فيه. نعم، نحن نحسن الظن، لكن إذا رأينا شيء بعيد كل البعد عما أنزل الله ومغموص بالخرافات ومحاد لله وللرسول صراحة ومحاد لهدي النبي، هذا كيف نحسن به الظن؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذن ماذا علينا في التلقي؟ الكتاب صافي والسنة الصحيحة صافية، وما عدا ذلك حديث ضعيف كبيناه، كلام ساقط كبيناه، عمل لم يعمله النبي كبيناه. فهذا التلقي ما نصبر اني والله اصير مثل ابن باز، ما اصبر اني اصير مثل ابن ابراهيم، ما اصبر اني اصير مثل شعراوي، ما لا، معاذ الله، بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها. خمس آيات، قم فأنذر. إذا لا تستنى حتى تصير عالم كبير. كل مسألة سمعتها ووعيتها ووعاها قلبك وعلمت تفسيرها فمفروض عليك تبليغها. نعم نعم. وأنا ضربت لكم مثل هنا ولا أدري هل تذكرتموه أو لا، أبو سلمة من السابقين الأولين، من المهاجرين الأولين في الإسلام في الهجرة، في صحابي جليل، صحابي جليل، كان كل شيء يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب على التو الساعة ويعلمه أهله. فلما استشهد قالت أم سلمة أن لي خير من أبي سلمة، منين يجيني رجال من السابقين الأولين من المهاجرين وصحابي، منين يجيني واحد مثله؟ لكن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول أن الحديث. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ما هو إلا انقضاء العدة. وإذا بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم سلمة أتيتك خاطبة، جاي أخطبك. قالت له أنا امرأة غيور، عندك نسوان كثير، ما أصير معك. قال لها بمجرد ما أصير مرتي أذهب الله عنك الغيرة. قالت له عندي أولاد، قال أنا أتكفلهم. وضعت ما يقرب من 4 عراقيل وهو يقول علي علي علي، وتم النكاح. فتقول فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حديث واحد كتب لها أن تكون أم المؤمنين، ومنزلتها منزلة النبي في الجنة. بما نالت هذا؟ بحديث واحد كان زوجها يلقنها إياه. إذن قد أنت بحديث واحد ينفع الله بك حكم من حكام الأرض ويتبنى الإسلام الصحيح. آية من كتاب الله تذكروه بها فيتبنى الإسلام، فيعود النفع من جديد على أرض العرب. دعوة دعوتكم، بارك الله فيكم، دعوة دعوتكم، أنتوا أهلها، أنتوا اللي نشرتوها في الآفاق. كل مسلم على وجه الأرض الفضل الأكبر لله ثم للعرب في إسلامه. نعم نعم، ونقولها بصراحة. إذن عيدوا مجد الآباء، عيدوا مجد الآباء، وتكلم، والنتائج اتركوها لله. دين هذا لله، مو إلنا، مو إلنا. إن عليك إلا البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، ليس عليك هداهم، أنت عليك الكلمة تتكلمها، والنتائج عند رب العباد. فإن علم منك الإخلاص نصرك رغم أنف طواغيت الأرض قاطبة، وإذا كنت غير ذلك لا حاجة لنا بك. إذن إخواني التلقي يجب أن يكون سليم، الدعوة يجب أن تكون سليمة. حرام علينا نقول للناس إلا ما أنزل الله في كتابه أو صح لنا من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الذكريات اللي يجب على كل مسلم أن يتذكرها ويبدأ بالتطبيق العملي، مو منستنى للسنة للسنة. لو أحد يجي ينشئ لنا بدعة ويوقف على منبر ولد المشرف في ربيع الأول، لا، ما لهذا خلقنا لا ورب الكعبة، وما الله أمرنا أنه كل سنة في 12 شهر حتى نتذكره مرة، لا، بل كل يوم اثنين فرض علينا فرض، يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، والاثنين يتكرر في كل أسبوع. معناها إذا غفلت في مدة الأسبوع وإذا يأتيك الاثنين صدمة، أقول لك وقف وقف، أذكر الذكريات، أذكر ماذا حصل في هذا اليوم، اعمل كما عمل صاحب اليوم. نعم، هذا الواجب. فبقي علينا الآن نعود لبعض الناس اليوم يزعق على ملأ أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويقول المولد بدعة حسنة. هذا الرجل الواقع لا أدري ماذا أقول عنه، لكن حسبي أن أقول ما قال فيه الأوائل، ماذا قالوا أو ماذا قال الأوائل في من يقول أن في الإسلام بدعة حسنة. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرتين إمام المدينة، أيفتى ومالك في المدينة، يقول من حسن بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا كلام مالك. من حسن بدعة، من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأنه ديننا كامل ما يحتاج إلى أشياء دخيلة عليه. فبقي المولد، تقول قلت أنت بدعة حسنة، لسانك ملك. فنحن ننظر هذه البدعة الحسنة هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم أو جهلها؟ تقول حتما علمها. هل علمها الخلفاء؟ تقول علمها، ولا شيء يجهل الخلفاء أن تعلموا، زور هذا بهتان. هل علم هذه البدعة الحسنة الصحابة؟ تقول نعم. هل علمتها الأئمة الأربعة؟ تقول نعم. إيه، محمد صلى الله عليه وسلم توفاه الله بين ظهراني الصحابة وبعده خلف الصحابة؟ تقول نعم. هل علمتها الأئمة الأربعة؟ تقول نعم. إيه، محمد صلى الله عليه وسلم توفاه الله بين ظهراني الصحابة وبعده خلفه على لسان محمد 34 عاما على منهاج النبوة. ويقول الخلافة بعدي 30 على منهاج النبوة، 30 سنة على منهاج النبوة. سبحان الله، ما فيها مولد. 21 سنة النبوة، 51 سنة ما في مولد. سبحان الله، شو هالحسن هذا؟ وين هالحسن اللي 51 سنة نبوة على الأرض، نبوة تمشي على الأرض 51 سنة ما حد احتفل بالمولد؟ سبحان الله، هاي حسنة. الصحابة بعضهم عاش قرن تقريبا، ابن عباس عاش ما يقرب من 90 سنة، عثمان عاش ما يقرب من 83 سنة. عظماء الصحابة الأئمة الأربعة بكوا لآخر القرن الرابع الهجري، الثالث الهجري، 300 سنة محمد صلى الله عليه وسلم خلفاء وصحابة والأئمة التابعين وتابع التابعين لآخر القرن الثالث، 300 عام بعد النبوة ولا مولد، وما في احتفال بالمولد. جاء القرن الرابع والخامس ولا مولد. القرن السادس اللي اخترع المولد الشيعة الفاطميون في مصر باعتراف الأزهر، مو شيء ثاني، ما نجيب شيء إلا من الأزهر أبدا. وإذا كتب عناوين ضخمة المولد، وجاء بالخلاف في حسنه وقبحه، وجاء بمساوئه، ويدرس، أبشركم بشارة، يدرس في كلية أصول الدين في قسم الوعظ والإرشاد بالأزهر، في كلية أصول الدين في قسم الوعظ والإرشاد. ويقول أول من اخترع المولد، أول من ابتدع المولد الفاطميون في مصر، وأول من أسس الدولة الفاطمية كما قال ابن تيمية وغير ابن تيمية أبو عبيد القداح، يهودي من يهود سوريا، وانتحل نسبة آل البيت وجعل حاله من آل البيت وادعى أنه فاطمي. ففي زمن الفاطميين أنشأوا 6 موالد، مو مولد واحد، 6 موالد. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مولد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم أجمعين، والسادس لملكهم الحاضر أبو بكر، عمر، عثمان، هذول محرومين، ما في. إذن مين اللي عملوا المولد؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، لعلي بن أبي طالب، لفاطمة، لحسن، لحسين فقط، ولملكهم الحاضر. وأما المسلمون الصحابة أبو بكر وعمر لا حظ لهم في هذا المولد. فهنا شيء بلفت النظر، كل مسلم على وجه الأرض يقول أنا مسلم بحق وحقيق، يعلم أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين، وسادات الدنيا والآخرة بعد النبيين. نعم، الأمة كل سندي يعلم هذا، ولا حظ لهم في المولد، ما عمل لهم مولد. فشيء لفت النظر، فهذا حسن؟ هذا بدعة حسنة، شهادة لله إنها بدعة سيئة، لأنه أبو بكر وعمر وعثمان عثمان تستحي منه الملائكة، عمر يقول والذي نفسي بيده إني لرأيت شياطين الجن والإنس يفرون من عمر، وأقسم لكم بالله للآن اسم عمر يغيظ أكثر أهل الأرض، اسمه بس يغيظ الكثير. والله يا مرة بكل واحد خذنا على العمرية قال لي العمرية بتهك صوت عمر، العمرية هزت بدنه وهزت أمعاه، اسم عمر يهز ويخوف. نعم، لا حظ لعمر ولا لحظ لأبي بكر ولا لحظ لعثمان أبدا، ولا لحظ حتى للأئمة الأربعة اللي أنت يا مبتدع اليوم تزعم أنك شافعي أو حنبلي، والأئمة الأربعة لا حظ لهم في المولد، هذا إجحاف. البدعة الحسنة يجب أن تكون لكل الأمة. أما عظماء المسلمين ثلاثة خلفاء راشدون وأربعة أئمة اعترف الكون كله بجلالتهم محرومين من المولد، وملك الفاطميين في مصر له مولد، هذا إجحاف رب الكعبة، هاي مو بدعة حسنة. فليقول أنا بدعة حسنة شهادة لله أنه افترى على الله الكذب. وزاغ وزل شاء أم أبى، نعم هذا ليس بدعة حسنة، هذه واحدة. شيء حسن، محمد صلى الله عليه وسلم، خلفاؤه، صحابته، الأئمة الأربعة والذين اتبعوهم بإحسان لم يعملوا مولدا، وأول من عمله الروافض في مصر، هل يكون حسنا هذا؟ لا ورب الكعبة. ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وعلى فرض أنه بدعة حسنة، ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. بدعة افرض أنها حسنة ونهاك عنها، وترك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء وصحابة مع الأئمة، ولك من اللي أكو المعروف من الحياء من الله، إذا ما استحيت من الله استحي منهم يا ابن الحلال، استحي أنت تستسب لهم تقول أنا شافعي وتقول أنا حنبلي وعلى مذهب أحمد بن حنبل، استحي من أحمد بن حنبل اللي ما في عنده مولد، ما عمل مولد ولا عملتوا له مولد، استحي من الله إذا ما استحيت من العباد، استحي من العباد إذا ما استحيت من الله، والحياة شعبة من الإيمان. لكن أقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فيا إخوة، كلمة بدعة حسنة تهز المعمورة، تهز الدنيا. شيء أكبر من هذا، عندما حكم صلاح الدين الأيوبي مصر أبطل الموالد، وكل الأمة أقرته وكان على مذهب الشافعي. ليه أنت تزعم أنك شافعي وتحث الناس على عمل المولد وصلاح الدين الأيوبي الشافعي أبطلها على أرض مصر؟ وهذا ما قرره الأزهر، حتى أبطلها صلاح الدين الأيوبي، هكذا يدرس في الأزهر. لما تخفي هذا عن الناس وأنت أزهري؟ أو تزعم أنك درست دراسات جامعية عالية؟ لماذا تخفي هذا عن الناس؟ والأزهر يقول أبطلها صلاح الدين الأيوبي والمسلمون أقروه. هل هي حسنة ويبطلها صلاح الدين الأيوبي؟ من أنكر على صلاح الدين الأيوبي إخراج الفاطميين من مصر وكسر شوكتهم وتحطيمهم وكسرهم إلى ما لا نهاية؟ من أنكر على صلاح الدين هذا؟ فأنت بدعة أبطلها صلاح الدين، حتما مع صلاح الدين السنة، أهل السنة والجماعة. من أنكر على صلاح الدين؟ قالوا لي يا صلاح الدين ليش أبطلتها؟ من؟ معاذ الله، والله لم ينقل وإلى يومنا هذا نقل ولو عن واحد أنه أنكر على صلاح الدين هذا. فكيف تكون حسنة؟ إخوة بارك الله فيكم، الوعي بارك الله فيكم، الوعي. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم، من حسن بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، أشهد بين يدين الله. الإمام الشافعي في كتاب الأم كتب كتاب داخل كتاب الأم وسماه كتاب الاستحسان، وقال من حسن فقد شرع. حسن شيء، عبادة أتيت بعبادة تعلمها للناس، محمد ما يعلمها صلى الله عليه وسلم، خلفاء ما يعلموها، الأئمة ما يعرفوها، الصحابة ما يعرفوها، أئمة المسلمين أبطلوها، وتقول يا جماعة هذه بدعة حسنة، وتتطاول على الله على المنبر وتقول المولد بدعة حسنة. يا إخوة مو الغفلة لهالدرجة هذه. يا إخوة بارك الله فيكم، أقسم لكم بجبار السماوات والأرض اللي ما يغار عدينه أتهمه. وأستطيع أتكلم كلام كبير عليه، لكن حسبي أقول أتهمه. أتهمه في دينه، أتهمه في عرضه. وضربت مثلا لبعض الذين يقولون بدعة حسنة، قلت رجل دخلت البيت فوجدت رجلا مع امرأته يقبلها ويلعب في ثديها، ما موقفه؟ قال أقطع عيده، أقطع رقبته، أعمل. قلت له يا شيخ ما في شيء، قال لي يلعب في ثديها ما نزل لتحت. اسمع، قال أعوذ بالله، أعوذ ما عنده غيره. قلت له من حلال بسيطة هذه، ما في شيء، يلعب في ثديها خليه يلعب، أقطع عيده. قلت له يا ابن الحلال أسألك بالله، عرضك أغلى ولا دينك؟ قال لا دينه. قلت له أقسم لك بالله ما أنك صادق، عرضك تقطع عيده وإسلامك يعبث به ويدخل فيه ما ليس منه وانت واقف وتحسن هذا؟ ليش ما حسن؟ ليش ما قلت هذا معذور وهذا مثلا أعزب وما عنده وراء وخليه يلعب؟ ما عذرته. وهذا اللي عبث في دين الله، عبث في شرع الله، وأتى ببدع من الكون ساكت عنه. إخوة بارك الله فيكم، دين هذا النبي صلى الله عليه وسلم عصره كله ما غضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. فاللي ينتهك يا أخي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا اللي أحب إليك من كل شيء دينه يعبث به ويزاد به وينقص، وأنت واقف الأمر لا يعنيك بل تحسن ذلك. شو أقول عنك؟ ألا لي كل الحق أن أتهمك؟ بلى ورب الكعبة. فيا أخو مو للدرجة هذه، مو كل من قال بدعة حسنة نمشي وراءه، لا، ما في بدعة حسنة. يجيك كلك يا أخي السيارة بدعة، لا حول ولا قوة. إحنا نعبد الله بالسيارة؟ نعبد الله بالطيارة؟ إحنا الآن في صدد البدع الشرعية، عبادة تقدمها للمسلمين، العبادات من عند الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. كل عبادة لم يتعبد بها النبي مضروبة في وجه صاحبها، ومبتدع محجورة التوبة عن وجهه، وضاها الله في تشريعه. نعم شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، وتحسن شيء قبحه الله وقبحه رسوله صلى الله عليه وسلم، عيب عيب. يا زي يا إخوة بارك الله فيكم، فكلمة بدعة حسنة، يا للأسف الآن بدعة الحسنة انتشر، التقليد انتشر. يا شيخ الأئمة الأربعة مجمعون لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا تقلد الأوزاعي، وأخذ من حيث أخذوا. يا يعقوب اللي هو أبو يوسف، يا يعقوب لا تكتب عني كل ما أقول، فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وأقول القول غدا وأرجع عنه بعد غد. حمله أتباعا على التقليد، ومع ذلك شاعت بين أوساط الناس. لا تردوا عليهم هذول السلفيين، لا تردوا عليهم. ليش ما يردوا علينا؟ تعرف؟ لأنه يصد في كلمته عن سبيل الله، بيعرف ما يهدم باطله إلا الحق، إلا الحق. وجماعة السلف أخذوا العهود والمواثيق من الله أن يتكلموا كلمة الحق على ما كانت الظروف. أخذ علينا العهود الميثاق ألا نخاف الله لومة لائم، وأن نقول الحق أينما كنا. هؤلاء السلف هذا طريقهم، لذلك أعدى أعداهم ابن تيمية ومن سار على ممشى ابن تيمية. لما؟ لأنهم كشفوا عوارهم للناس، بل أعلنوا إعلان وكشف عورات هؤلاء كالجهاد في سبيل الله. نعم كالجهاد في سبيل الله. لما؟ لأن معاول هدمت الإسلام تهديم، وشغلوا الناس بهالنتف والبدع، وصرفوهم عن جوهر دينهم اللي بالجوهر ذاك ملكوا الدنيا بأسرة، فهم أرادوا الذل وجابوا الذل على العرب، وأبعدوهم عن الشيء الحقيقي اللي أنزله الله وعن الذكريات الحقيقية اللي تبني، فأبعدوهم عنها. فلذلك انظروا نحن مئات الملايين وشهادة لله غثاء كغثاء السيل. ليش؟ لأنه عمونا ببدعهم، وعمونا بدخانهم، وعمونا بترهاتهم، فلذلك ما في بناء ولا يمكن يكون البناء، لأنه الأساس خربان. على ماذا نبني؟ على خراب. يا إخوة بارك الله فيكم، كفانا كفانا كفانا ابنه كما بنى الأوائل والتزموا. قال الله قال رسوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. وقاتل الله من يصد الناس عن طريق السلف، قاتله الله، وأقولها بصراحة قاتله الله، علم ذلك أو لم يعلم، قاتل الله من يصد الناس عن طريق السلف. ونحن عهد وميثاق لا نقول إلا قال الله قال رسوله، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، دونت الأئمة بسند صحيح. هذا ديننا وهذه طريقتنا. نعم، قال الله، قال رسوله، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، دونت الأئمة، أئمة الحديث والفقه، بالسند الصحيح. لعن الله من صد الناس عن هذا الطريق، قاتله الله من صد الناس عن هذا الطريق. وفيجي بحد السلفيين: والله فلان قال. لك يا أخي طريقة سليمة، أخطأ هو، نقول أخطأ عمر للآن، لكن ما حط طعن في طريقة عمر، ما حط طعن في إسلام عمر، ما حط طعن في طريقة عمر اللي تلقاها من الوحي. نقول أخطأ عمر، وهذا مدحة، مدحة أن نقول أخطأ. إن أصاب له أجرين وإن أخطأ له أجر. فيا إخوة بارك الله فيكم، المسألة الآن بالفعل حملات أشرس من شرسة، كلها لصد الناس عن الدين الحق، عن الدين الحق. وأنا والله ما نفعني إلا شيء واحد بعد الله جل وعلا. كنت راكب في الطائرة ومسفر، ومريت من فوق القبر النبوي، فقلت له: عاهدت ربي الطريق اللي سلك رسولك، هذا اللي مدفون هنا في الحجرة النبوية، الطريق اللي سلك أسلك على ما كانت الظروف، لا أقيل ولا أستقيل، شايفني ضعيف، وأسألك يا رب تعيني وتقدرني من إلقاء كلمة الحق. فأنت لا تبرأ ذمتك حتى تعاهد ربك ألا تسير إلا على طريق محمد، ولا تقول إلا ما قاله محمد وصحابته وخلفائه وما دونته الأئمة بالسند الصحيح. هذا دينه، وما عدا الفظوا يا شيخ، الفظوا، زدوا، زدوا للوحل، لأنه مو من ديننا أبدا. وفقنا الله وإياكم لأن نقوم بذلك على الوجه الأكمل، وأن نعمل بذلك على الوجه الأكمل، وأن يقينا وإياكم شر الضالين المضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. صار هناك لبس في قضية صيام الاثنين، فأنت خلال كلامك قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم الاثنين، فهل نفهم من هذا الوجوب صيام يوم الاثنين أم لا؟ هذا أما أنا قولي أمر بصيامه هذا صحيح، وإن شاء الله هذا واضح: ألا فصوموا، صوموا فعل أمر، لكن معلوم لدى الأمة إنه ما الله أوجب علينا سوى صيام رمضان، وحديث الأعرابي واضح لكل مسلم. وأنا ما ظنيت إنه واحد يخطر لباله إنه صيام عاشوراء فرض أو صيام يوم الاثنين فرض، بل هذا متواتر عند الأمة إنه نافلة، من صامه كان له الأجر، وتذكر بعثة هذا النبي وولادته، ومن تركه لا شيء عليه، هذا قائم في ذهنه، لأنه معروف. لما قال له الأعرابي: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال له: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك شيئا ولا أنقص منه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم للندب لا للوجوب. لما؟ لأنه كثير من الصحابة ما كانوا يصوموا يوم الاثنين، وكثير من الأئمة قالوا بسنية صيام يوم الاثنين، ولا أعلم مسلم على الأرض أوجب على المسلمين صيام يوم الاثنين. فأمره للندب لا للوجوب، والله أعلم. بالنسبة لعبد المطلب، من المعروف أنه دافع عن الإسلام وساعد النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، ومنها أيضا الموقف الذي وقفه في صد أبرهة والكلمة التي قالها عند هذا الموقف، فهل ينفع هذا الأمر كله عبد المطلب؟ أما عبد المطلب فلا نقول أنه ساند النبي وحضنه، لا، اللي ساند عمه أبو طالب مش عبد المطلب. عبد المطلب مات، وأبوه عبد الله مات، وما في نصرة للنبي، فما انتفع أبدا. إنما عمه أبو طالب قالوا يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك ويرعاك، يعني يحافظ عليك وساندك وآزرك وأبعد كل شر عنك وخلاك تقول كلمتك الحق رغم أنف قريش والعرب، فهل لا نفعته؟ قال نعم، وجدته في ربض النار في قعر جهنم، فأخرجته إلى ضحضاح من نار يوضع تحت أخمصيه جمرة يغلي منها دماغه، فأهون أهل النار عذاب أبو طالب. ولذلك قلنا معاشرة الأخيار ومناصحتهم ولو كنت كافرا ينفعك الله بها، لأن ناصرت الحق وأنت كافر وأنت فاجر ينفعك الله بها كما انتفع أبو طالب، كان كافرا ومات كافرا ومع ذلك نفعه الله، وبدل ما يكون في وسط النار وإذا بضحضاح بسيط جدا من النار إذا انتفع. وأما عبد المطلب فلا، ما ناصر النبي ولا وقف معه، لكن اشتبه عليك الاسم يا أخوي. طيب أبو يوسف، هناك من يفسر الحجارة التي في سورة الفيل لأنها جراثيم أو ميكروبات أنزلها الله سبحانه وتعالى على أبرهة وجيشه، فهل هذا صحيح؟ هذا وقع في هذه الخطيئة الشيخ محمد رشيد رضا وبعض الكتاب المعاصرين من بعض الجماعات الإسلامية، فهذا لا شك أنه صرف القول عن حقيقته الصحيح. الله يقول حجارة من سجين، بعدين هناك تبعين قوم لوط مسومة عند ربك، فكيف يكون ميكروب؟ حجارة من سجين مطبوخة بنار يمكن تكون روح الذرة فيها، فكيف ميكروب يجي الميكروب يضربه ويسيخه مثل ما يسيخ الدهن؟ مو معقول هذا أبدا. فنحن إلا ظاهر القرآن، فأنا لما قلت لا مو حجارة هذه ميكروب، فربي يسألني أنا قلت عبدي حجارة من سجين، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين، وأنت تقول لا ما هي حجارة ميكروبات. أخي هاي محادة لله وللرسول، ليس من الدين في شيء، ولا يليق لمسلم أن يتبناها. شو ميكروبات؟ الله قال حجارة من سجين، أنا أقول حجارة من سجين، حجارة بتصير ميكروب؟ مو صحيح هذا الكلام. وبعدين الميكروب يصهرهم، ما سمعنا مرض في تاريخ الدنيا اليوم انه يصهرهم مثل العصف المأكول، هذا ما صار ابدا، ولا سمعنا في مرض حتى السرطان اخطر امراض الدنيا ما يصهر الواحد، فهذا الحجر الصغير تصهر صاحبه حتى يكون كالعصف المأكول. فخلونا على اللفظ القرآني والله يرضى عليكم، لا تخرجونا عنه. الله بيسألني لما أقول ميكروب والله قال حجارة من سجين، بيسألني تماما، قرآن هذا مو تلاعب مو لعب، فنقول كما قال الله وكفى، حجارة من سجين وكفى، شو ميكروب؟ ما في ميكروب يصهر البشر، ولا سمعنا اليوم من هذا، عمره 56 سنة ما سمعت أنه مرض يذوب يصهر الواحد إلا الأسيل، حط جواه الأسيل يمكن يذوب، أما ميكروب يذوب ما سمعنا والله أعلم. هناك من يصوم ويعتقد سنية صيام 12 ربيع الأول بحجية أنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يصوم 12 ربيع الأول فهذا خالف العرب والعجم، خالف العرب والعجم. نعم نصوم 12 ربيع الأول إذا صادف يوم الاثنين فنصوم، لماذا؟ لأن يوم اثنين. أما والله المولد النبوي يصادف يمكن السبت أو الجمعة أو يوم السبت، فأنا أصوم السبت ليش؟ لأن 12 ربيع الأول، النبي لم يأمرنا بصيام 12 ربيع الأول، ولم يقل أني ولدت في 12 ربيع الأول، اللي قال هذا واحد من أهل التاريخ من أهل الحساب، وما اتفقت الأمة أنه ولد في 12 ربيع الأول أبدا، بل اختلفوا في اليوم، مش في يوم الاثنين، في الساعة اللي ولدت فيها، بعضهم قال في 12، بعضهم قال في 17، بعضهم قال في 28. إذا مو المقصود صيام 12 ربيع الأول، المقصود صيام الاثنين، وبعدين كم اثنين؟ في أربع أو خمس أيام اثنين في الشهر في ربيع، فليش اخترت 12 ربيع وما حد حثك عليه؟ النبي ما قال لك ولدت في 12 ربيع الأول ألا فصومه؟ ما لم يقل هذا، قال يوم الاثنين، فأنت مكلف بالاثنين، إن إجا 12 ربيع الأول وإن إجا 1 ربيع الأول وإن إجا 15 ربيع الأول فصومه. وأما تخصيص 12 هذا صيام عبادة لم يشرعها الله ولم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طيب، ما هو تعريف البدعة وما هو تعريف السنة؟ البدعة، في بعض الإخوة اليوم أسمعني أن أحد الناس قسمها إلى حسنة وسيئة، فهذا التقسيم اللي قسمه هو أراد من وراء ذلك بدع العبادات. نحن أحيلكم على كتاب الإبداع في مضار الابتداع، قلنا اللي أسسوا هيئة كبار علماء الأزهر، هكذا يقول طبق ما قرره المجلس الأعلى لمناهج التعليم في الأزهر، هذا الكتاب طبق ما قرره المجلس الأعلى لهيئة العلماء في الأزهر، ويدرس في كلية أصول الدين في الأزهر في قسم الوعظ والخطابة، في قسم الوعظ والإرشاد والخطابة في الأزهر في كلية أصول الدين، ويأتي بأقوال والله تسوى مليارات، مليارات تسوى أبدا، وقال كل بدع العبادة ضلالة. محمد رشيد رضا جاي بقول محمد رشيد رضا، تعلموا من هو؟ كان إمام الأزهر العام، كان شيخ الأزهر الأكبر في الزمان، محمد عبده كذلك، نعم، ويقول كل بدعة شرعية ضلالة. وبدعة العادات تختلف، تختلف، في منها الحسن وفي منها السيء، مثل السيارة بدعة، الطيارة بدعة، لكن شهادة لله أنها حسنة وفيها نفع للمسلمين. فهو شو يستدل وكيف يدجل على بعض العوام؟ يقول يا أخي تنقيط القرآن، نحن نقول له تنقيط القرآن حسن، لكن ما أحد في المسلمين يتعبد الله بالنقطة، ما شفنا واحد إجا عبد الله بنقطة الباء أو بنقطتين التاء أو بثلاث نقاط التاء أبدا، معاذ الله. نحن الآن البدعة لنقول عنها ضلالة عبادة نتقرب بها إلى الله، لم يعلمها النبي ولم يعلمها الخلفاء ولم يعلمها الصحابة ولم تدونها الآئمة ولم يفعلوا بها، هذه البدعة اللي نعنيها عبادة يتقرب بها إلى الله. أما تنقيط القرآن من المصالح المرسلة فيها خير وفيها بركة، وما في مسلم يتعبد الله بالنقطة، عمركم حسيتوا إنه الباء النقطة هذه عبادة؟ ما حد قال هذا، النبي يقول كل حرف، ما قال كل نقطة، ما قال كل فتحة، ما قال كل ضمة، لا، قال لا أقول ألف لام ميم حرف، أقول ألف حرف، وهذه من فضل الله علينا ما فيها نقط الثلاثة، ألف لام ميم ما فيها نقط، إذن الله تعبدنا بالحرف لا بالنقطة ولا بالفتحة ولا بالضمة. إذن لما يقول بدعة حسنة تنقيط القرآن، هذا دجال يدجل على الناس يقين شام أبا، أو التقطها بدون تفكير وبدون عقل وبدون إدراك، وقال يا أخي تنقيط القرآن هذه بدعة حسنة، ولسه يزيد الطين بلة يقول جمع القرآن أيضا بدعة حسنة. يا عبد الله لك يا ابن الحلال، الله سمى كتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه منزل الكتاب، الله سمى كتاب، وإذا جمعناه كتاب يا سبحان الله صار بدعة حسنة، يا الله سمى كتاب، لكن نزل هالكتاب اليوم نزل السورة بكرة نص سورة بكرة آية، فجمعوا هالآيات وأعادوها كتاب كما ذكر الله وصف الله، شو هالبدعة هذه؟ شو هالعبادة اللي تعبدنا الله فيها؟ شو هالعبادة اللي تعبدنا الله فيها؟ فأخوانا كل بدعة شرعية، هذا ما يقوله الأزهر في كتاب الإبداع، كل بدع العبادات ضلالة وفي النار، والنبي لفظ شرع، مو يجي كل لك قالوا البدعة الحسنة جابوا المنخل وجابوا الأشنان وجاب هذا صحيح بدعة حسنة، هذا فيها خير وفيها نظافة لليد، لكن تجيب عبادة نتقرب فيها إلى الله وتقولنا هذه بدعة حسنة وديننا كمل من 1400 سنة، فهذا التدليس وهذا اللف والدوران في الشرع. فكل شيء باسم عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء والصحابة فهذه ضلالة وفي النار، وشرع جديد احتجر الله التوبة عن صاحبها. إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته، أي البدعة الشرعية. أما بدعة العادات ما أحد يقول عنها إلا فيها الحسن وفيها السيء. نعم، ففي شيء مثل هالبدع، مثل الآن هالعود هذا والله بدعة، لكن ما أحد يقول عنه العود هذا أو المزمار أو كذا يقول عنه بدعة حسنة، معاذ الله، لأنه سيء ومحرم. لكن مكبر الصوت بدعة، لكن والله فيه خير وفي فضل للناس وفي تسميع أكبر عدد ممكن، هذا بنقول والله حسن. فالبدع العادية نقول منها الحسن ومنها السيء. أما بدع العبادات من حسن بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم. إذن لعنانا كل بدعة نتقرب فيها إلى الله، ليه؟ قوله اليوم أكملت لكم دينكم. إذن البدع اللي باسم الدين هذه الضلالة، وهذه اللي الله احتجر التوبة عن صاحبها. نعم، وأما الأشياء العادية يجي يقول لك إزرارك هذول اللي على صدرك بدعة، سبحان الله، زبزوب دجداشتك بدعة، لا حول، أنا أعبد الله بزبزوب دجداشتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيا إخوة الله يرضى عليكم.